نسيت نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني قولوا لا ليش نسيت نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني علاش علاش يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى صرادينا وتحبينا خلينا نكملو ما بدينا يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط نسيت نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني قولوا لا ليش نسيت نسيتني قولوا لا ليش بغيت تهبلني علاش علاش يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار